السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 12 من شهر جمادى الأولى لسنة 1437 هجرية، الموافق 21 من شهر فبراير 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 80. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هذه هي القصة الرابعة من قصص الأنبياء في هذه السورة الكريمة، بعدما درسنا قصة نوح وهود وصالح عليهم السلام. هذه هي القصة الرابعة من قصص الأنبياء في سورة الأعراف، وقصة لوط عليه السلام مختصرة في هذه السورة، وقد جاءت في سور أخرى بأطول مما هي هنا. نأخذ شرح الكلمات. قوله تعالى: ولوطا، الكلمة هنا جاءت منصوبة، ومعروف أن اللغة العربية لا نبدأ بكلمة منصوبة، إنما الأصل في الكلام يبدأ بالرفع. فقال العلماء: هنا اسم منصوب، كلمة لوطا اسم منصوب، لأنه معطوف على لقد أرسلنا نوحا، أي كأنك تقول ولوطا، أي ولوطا أرسلناه. وقيل بفعل محذوف، منصوب بفعل محذوف، وهو أذكر لوطا، أذكر لوطا إذ قال لقومه. قوم لوط كانوا معروفين أنهم كانوا يفعلون الفاحشة، وهم اخترعوها، يأتون الرجال شهوة. فقوله تأتون الفاحشة، الفاحشة هي الخصلة القبيحة المتناهية في القبح، وهي هنا إتيان الرجال شهوة من دون النساء في أدبارهم. قال: بل أنتم قوم مسرفون، أي تجاوزتم الحد ووضعتم شهوتكم ووضعتم الشيء في غير محله، فقد توغلتم، أي دخلتم في الإجرام والشر والفساد. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، عابوهم بشيء ليس بعيب، عابوهم بشيء ليس بعيب، أي يتطهرون من هذه الفعلة الشنيعة. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، من الغابرين أي من الباقين في العذاب، من الباقين في العذاب. زوجة لوط عليه السلام لم تكن مؤمنة، لكنها خانته، ولكن خانته في الدين وليس في العرض. فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والله ما بغت ولا زنت امرأة نبي قط. لكن ممكن تكون كافرة، أما أن تبغي أو تفسد فلا. كانت من الغابرين أي من الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا. المطر هنا ذكر المطر فقط، لكن في صور أخرى ذكر أنها أن المطر كان من حجارة، من حجارة من سجل منضود أي محمية. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. المجرمين أي المفسدين، المفسدين للعقائد والأخلاق والأعراض. والجريمة، الجريمة هي الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال. النكال يعني أن يكون عبرة لغيره. طيب، قصة لوط عليه السلام ذكرناها في دروس، وش من الدروس؟ قصص الأنبياء، ذكرناها بالتفصيل وأخذنا الفوائد. نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه الآيات، الآيات الأربع. إذن الفائدة الأولى شناعة وقبح فاحشة إتيان الرجال شهوة. هذه الفاحشة شنيعة وقبيحة، على لأن فيها الخسة يعني المستوى هابط، وفيها القبح، وفيها الأمراض، وفيها وهي سبب لانقطاع الجنس البشري ودمار العالم، ودمار العالم وخرابه. يعني لو سمح بهذه الفاحشة لانقطع الجنس البشري، لأن هذه الشهوة ما يكونش من ورائها النسل، ما يكونش من ورائها النسل. ومن مفاسدها كما ذكر الإمام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، من مفاسدها أنها تذهب الغيرة. واحد ليكون يفعل هذا الفعل سواء كان فاعلا أو مفعول به، تروح له الغيرة، يولي مثل الخنزير. وتنشر الدياثة، يولي ديوث. وصدق الله تعالى الحكيم، فهو لا يحرم شيئا إلا لضرره وفساده. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن ما نراه اليوم من إعطاء حقوق يسموهم المثليين، إعطاء حقوق والاعتراف بهم، سبحان الله العظيم، هذا انتكاسة، انتكاسة. وبعضهم الآن في بعض الدول الأوروبية وأمريكا يجعلون التصويت، الفوت، على هل يسمح بهذه الفعلة أم لا. هذا تدير عليه الفوت هذا، سبحان الله. وأعجبني أحد رؤساء إفريقيا، رئيس أمريكا راح ذهب إليهم و قال لهم: اسمحوا، أعطوا للمثليين الحقوق. فقال له: إني أريد أن أتزوجك أيها الرئيس، تقبل؟ فبوهت الذي كفر. قالوا: تقبلني يكون راجلك يا رئيس أمريكا؟ سبحان الله. ثانيا، أول من اخترع هذه الجريمة الشنعاء هم قوم لوط لعنهم الله تعالى. أول، الأول ما كانتش. وقيل إن الشيطان هو الذي جاء إليهم وعلمهم هذه الجريمة، ويقال إنه تمثل هو في صورة رجل وفعلوا فيه هذه الفاحشة حتى يعلمهم هذه الفاحشة كما ذكر بعض العلماء. فعليهم وزرها ووزر من يعمل بها إلى قيام الساعة. كل إنسان يعمل هذا العمل فيدي هو الوزر، وقوم لوط يأخذون الوزر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزرها ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه ابن مسلم وابن ماجه واللفظ لابن ماجه. يعني واحد يدير سنة حسنة كيف الناس يكونوا ناسيين حاجة من الشريعة نساوها فيأتي ويحييها، مش يخترع كما يفهم بعض الصوفية والطرقية من سن في الإسلام سنة يعني اخترعنا في الدين. لا، ما اخترعش الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم. وإنما من سن في الإسلام سنة حسنة يعني شيء مشروع في الدين ينساوه الناس أو يجهلونه فيقوم هو بإحيائه. مثلا ناس في قرية في بلدة يحلقون اللحى والشوارب كما اليوم، يعني ماشي لهم ينحوا اللحية برك، راهم ينحوا اللحية وشلاغم، خلي على الأقل شلاغم يا أخي. شحال واحد يجيني إذا ضاربها بيضة يا أخي، سبحان الله. يقولوا اللحية راهم يقولوا إرهاب وبزلهم، للآن بعض الناس كي يشوفوا بو لحية يخاف. مرة غير كيما رحت لواحد من المؤسسة، جيت داخل العساس قال لي وراك رايح خويا وراك رايح، قلت له وش بيه مالك، قلت له قال لي القشابية، قلت له القشابية لباس وطني، كي قلت له لباس وطني ما عرفش واش قلت له، قال لي لباس وطني اخوي وش بيه، قال لي بصح واش كاين تحت القشابية، قلت له ها فتشني، لا حول ولا قوة، قلت له فتشني، قال لي لا لا خلاص ما نفتشكش، قلت له تعرف تهضر يا اخي، هذا لباس وطني، قلت له انا جزائري وش بيك. فمازال الان هذا يشوف يكون يضحك غير يشوفك بولحية تروح له تتلف له الهضرة، علاه هذا؟ لازم نعرفوا من هذا، نقولوا له وش نقولوا له، نقولوا اسمع رد بالك بصحاب المنقوشة، دوك اللي راهم يديروا مشاكل صحاب المنقوشة الا من رحم ربي. المهم فعل اخر يا اخي، خلي خلي خلي شلام، كاين ناس 70 سنة في عمره 80 سنة ضارب اللحية وشلام، لا يا اخي. ورأيتهم في الحج جزائريين كي كملوا الحج نهار العيد رموا الجمرات جاوا للخيمة قاع قاعدين مع بعض، كل واحد ينحي الاخر، ينحي له الشعر تاع راسه ويزيد اللحية. يا اخي درك كنت تعبد فيه ربي، درك كنت تحج تعصي ربي. يا اخواني وكبار 70 سنة مكمش قاع قدو مجروح يجرحوا قاع، لا دا لا تعذب في روحك. المهم انسان في بلاد نحاول لحية نحاول، فهو ماذا يفعل؟ يوفر لحيته فيتبعه الناس فله أجرها وأجر من عمل بها أحياها. بلدة أن النساء كاسيات عاريات أو يلبسن الحجاب الفضفاض، الحجاب مش حجاب، سروال يغطي والراس وتحت سروال، فتقوم امرأة صالحة وتلبس الحجاب والجلباب فتتبعها النساء فله أجرها وفلها أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. سنة سيئة، سنة سيئة العكس، النساء يكونوا متسترات يحشموا فتخرج وحدة شعرها باين، كما مرة شفنا مرة هكذا شعرها هكذا منفوش، قلتلهم هذه بكري حسبوها مهبولة وهذه كنا موضة هكذا منفوش هكذا تشوفها تخاف، قالوا لي هذه موضة، هذه الممثلة الفلانية دارها. فتفعل هذا فتتبعها النساء فعليها وزرها ووزر من عمل بها. كذلك الذين اخترعوا هذا الفاحشة هم قوم لوط لعنة الله عليهم، هؤلاء عليهم وزر هذا الفعل الشنيعة ووزر من عمل بها. الفائدة الثالثة ريح انت الدنيا هو مش انت. الفائدة الثالثة يدخل في هذه الفاحشة إتيان النساء في أدبارهن وهو أمر محرم، ما يجوز للراجل يأتي زوجته في دبرها، وقد جاء تحريمه عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية 12 صحابيا، وهي الأحاديث مروية في مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. ومن حيث القياس كما ذكر العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ومن حيث القياس والنظر فإنه إذا كان لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في حيضها في أثناء الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. جمال دير له التليفون، دير له صامت ما يعرفش وقت يدير. لا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أذى ده كان المحل هذاك حلال عليك يا راجل مع مرتك حلال، لكن ما دام فيه أذى فيه نجاسة ما تمسش ما تدناش، فما بالك بالدبر الذي هو دائما فيه ماذا؟ نجاسة. هذا من حيث القياس والنظر. لا حياة في تعلم الدين. دوك واحد يبعث لي ورقة هاي شيخ شمال عراقة هاي شمال عراقة وربي الكرة في القرآن، لأننا نتعلم الدين إن الله لا يستحي من الحق. طيب، فإذا كان أذى مؤقت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في المحل الحلال إذا كان فيه أذى مؤقت، فما بالك الأذى الدائم الذي هو محل الأذى والنتن والنجاسة. زيد دليل آخر من حيث النظر، إن الله تعالى سمى النساء حرثا، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. محل الحرث هو اللي يجي منه واش الولد، ما تحرث في مكان ما فيهش الأولاد. ثم لماذا حرم الله تعالى إتيان الرجل للرجل؟ نفس الشيء، نفس الشيء موجود عن المرأة عند الرجل نفس الشيء، لكن بعض الناس يقول يجوز. على قد يروى عن بعض الصحابة أنهم أجازوه كابن عمر وأبي سعيد الخدري وجماعة من التابعين، قال العلماء هذا إما مكذوب عليهم لا أصل له، وإما محرف عن حقيقته لم يفهموا كلامهم، لأنهم يعنون أنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته من جهة دبرها لكن في قبولها، هذا جائز. لا حياة في تعلم الدين، لازم نتعلموا نتعلموا هذه الأمور. إنسان ما تعلمهاش من ناحية الشرعية راح يتعلمها من طرق أخرى. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله لما يوصي يقول الإنسان كيف يربي أولاده، يعلمهم الصلاة والوضوء ويحذرهم من المعاصي ويحذرهم من عمل قوم لوط. كاين بعض الدراري مساكين ما يعرفوش، يجي واحد كبير فاسق فاجر مجرم يكلخلو، فلازم تعلم وليدك إذا حشمت اطلب من أستاذه أن يعلمه يحذر أن يحذره من عمل قوم لوط. قل بالك يا وليدي ما تجوش العملية هذه، أنا ما تجوش لأنه يعني فيها أمراض فيها خسة فيها قضاء النسل. إذن ما يروى عن بعض الصحابة أنهم أجازوه إما كذب عليهم وإما قالوا بأنه يجوز، أي المقصود أن يأتي الرجل الحرف لكن من جهة دبورها وليس في دبورها. لا حياة في تعلم الدين. كاين زوج من الناس ما يتعلموش، شكون هما؟ المتكبر، كما واحد قالوا له روح تحضر عند الشيخ، قال له الشيخ أنا نعلمه له ويعلمني، هو يضرب في التجارة نعلمه له ويعلمني، والذي يخجل ويا ليته يخجل عند أو يستحي عند عندما يكون الحياء. المهم إذن هذا الأمر واضح، لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في ضبورها لا يجوز، حرام، لأنه نفس الأسباب الموجودة في إتيان الرجل للرجل موجود في هذا المحل من المرأة. رابعا، ويدخل في هذه الفاحشة المساحقة، المرأة مع المرأة، هذه كذلك جريمة شنيعة. لازم تاني تعلم بنتك، لأنه كاين إنسان الآن هكذا عم يديروا، علم بنتك وما يرقدوش مع بعض. كاين بعض الناس ما زالهم للآن يرقدوا مع بعض، خاصة في العرس، العرس ما كاش اللي تساع، وخاصة إذا كان شوية برد ولا هيا راح أقعد مع خالك، هو في عمره 20 سنة وخاله في عمره 40 سنة. بيجوش النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل مع الرجل في فراش واحد، ولا المرأة مع المرأة في فراش واحد، يجوش. نعم. خامسا، ما هي عقوبة قوم لوط؟ هذه ذكرناها في قصص الأنبياء، نعودوها، ذكرتها في صفحة 63 وذكرناها في الدروس. عقوبة قوم لوط، إن هذه الجريمة عقوبتها أليمة. الآن الناس راهم يسمحوا بها، الكفار يسمحوا بها ويديروا عليها تصويت. أعجبتني دولة روسيا مع كفرها منعوها، والرئيس تاعهم مش قال لهم؟ قالوا المكاش، قالوا نديروا الفوت، قالوا المكاش الفوت، قالوا اللي يديروا هذه العملية مرض، قالوا هذا مرض عقلي، قالوا هذا مرض كافر، قالوا كاين كفار ما يرضاهاش، قالوا هذه العملية ما كاش الفوت، داروا احتجاجات ومظاهرات، صلت عليهم الشرطة دقدقوهم، قالوا هذا مرض، هذا المفروض يدوهم وين؟ مستشفيات الأمراض النفسية. مرة واحد دار بحث، كافر هو، دار بحث على الإرهابيين والعقول تاعهم، قلت له معلش ما داش بحث على المثليين، دور شو البحث عليهم، تصيبهم مرض. ولهذا هذا المريض هذا في الشريعة الإسلامية يقتل، يتنحى جرثومة إذا قدر عليه، إذا تاب بمولاه خلاص. ولهذا في الشريعة الإسلامية عقوبة هذه الجريمة أليمة، فلذلك أنزل الله على أهلها هذا العذاب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. وقد اتفق علماء المسلمين على قتل مرتكب هذه الجريمة باتفاق، صح اختلفوا في الكيفية برضه، اختلفوا في الكيفية، خاصة الصحابة اتفقوا على قتله، ولكن اختلفوا في الطريقة. فبعضهم قال يحرق بالنار، وبعضهم قال يوضع على خشبة ويضرب بالسيف، يقسم على اثنين، ولكن جمهور العلماء قالوا يرجم، سواء كان محصنا أم لا، سواء كان متزوج ولا لا، جمهور العلماء قالوا يرجم بالحجارة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يلقى من شاهق، يشوفوا مكان عالي في البلاد ويرميوه على رأسه، ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. قوم لوط هيدا دلهم ربي، بعث لهم جبريل رفدهم للسماء وعاود قلبهم، وزاد ربي أتبعهم بماذا؟ بالحجارة. إذن هذه هي عقوبة هذه الجريمة، واللي تاب بينه وبين مولاه خلاص يتوب، تاب الله عليه. هذه جريمة شنعاء مخالفة للفطرة. أحد المشايخ كان راح يدير الدعوة في فرنسا، عندها مدة، فما عطاولوش تأشيرة. علاش؟ قال لأنه تكلم في أحد الدروس وقال لهم إن عمل قوم لوط حرام وجريمة ويقتلوا. ففرنسا على جاهلية وش دارون؟ ما تعطوش تأشيرة. قالوا ما تعطوش تأشيرة كيف؟ قالوا هذه الجريمة تقضي على النسل، إذا كان استغنى الرجال بالرجال خلاص. ولهذا ربي نحى هذا الجرثومة. واليوم البلدة تاعهم تاع قوم لوط راهي وشنية؟ بحيرة، بحيرة صامتة، واسموها البحر الميت، حتى ما كانش فيه الحياة. الفائدة السادسة: الحذر من الإسراف. الحذر من الإسراف، لأنه قال لهم بل أنتم قوم مسرفون. الحذر من الإسراف وعدم الاعتداء في كل شيء، لأن ذلك ينتج الشر والفساد. حتى لما تمارس الشهوة تاعك مع الزوجة تاعك لا تسرف، ما تديرش تصرفات اللي رم يديروها بعض الناس، تصرفات خلاص يقضي الشهوة تاعك بالحلال كما تشاء، وابتعد عن المحرمات التي حرمها الله تعالى بينك وبين زوجتك. الفائدة السابعة: نصائح لمن ابتلي بهذه الفاحشة، نسأل الله العافية، لكي يتوب منها ويقلع عنها. وقد ذكرتها في دروس قص الأنبياء وذكرتها في الكتاب وأعيدها هنا. إذن هذه خطوات للإقلاع عن هذه العادة السيئة. واحد، هذا واحد أرسل لي رسالة قال يا شيخ هو مبتلى بهذا الأمر كيف يفعل، فأرسلت له هذا الجواب. أولا، عليك بتقوية إيمانك والخوف من الله تعالى من شديد عقابه في الدنيا بالأمراض الخطيرة من تلك المعصية. يا سيدي على الأقل أعرف باللي هذه المعصية راح تؤدي بك إلى أمراض، وهذا المرض تاع نقص المناعة، السيدا باللغة الفرنسية، بالإنجليزية الإيدز، هذا جاء من هذه العملية. يكذبوا عليكم يقولكم جات من إفريقيا، من عندهم؟ من عندهم؟ من أوروبيين وأمريكيين، من عندهم جات؟ يفعلون الفواحش في بعضهم، فهذه تؤدي إلى أمراض، حاجة تؤدي بك إلى الأمراض بعد عليها. والذل والهوان، الإنسان يكون مذلول ليفعل هذا الفاحشة. وفي الآخرة بنار جهنم التي هي أكثر من 70 مرة في حرها من نار الدنيا. إذا أول حاجة الإيمان، تقوية الإيمان، وما تجربش يا أخي حاجة حرمها ربي ما كانش تجربة. لا نجرب في أمرين، وشنو هما؟ الحرام زيد، والأمر اللي فيه خطر. واحد يقول لك نقز تشوف منا ما من الطابق الثاني نشوف ولا تعرف، لا لا نقز، هو كاين دروج نهبط في الدروج. يقول لك تكسر الدروج، قلنا نسلع حتى يجيبوا لي سلوك، ما نقز حاجة خطيرة ما تجربش. واحد يقول لك جرب هذا الحبة، جربها تاع مخدرات، تشوف نفسك انك تطير في الهواء في الساحة. لا لا لا. أعجبني أحد الكبار في السن من الجيل القديم، الجيل القديم أكثرهم كان يدخن، قليل بس شوف واحد من الجيل القديم ما يدخنش، هذا من مخلفات الاستعمار. صح، هذا الله يبارك كبير في السن، عمري ما شفته يتكيف. فسكسيته مرضو يا عمي، قلت له الله يبارك انت شفتك اللي قدك واللي أصحابك يتكيفون انت؟ قال لي أنا كنت نقول لهم اللي يجي يعطيني سيجارة نقول له إذا تحبني أعطيني حبة حلوة، فأنا حبة حلوة تشاف ما يعطيك، كنت تقول له أعطيني حبة حلوة هاي الحانوت. بصح الدخان يجيه الكرم، كيف يفتح العلبة تفضل تفضل تفضل يجيه الكرم. إذن ما تجربش يا أخي، لا تجرب. ثانيا، المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة بخشوع وخضوع والإكثار من النوافل. قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثالثا، جعل ورد من قراءة القرآن الكريم وذكر الله تعالى يوميا والمحافظة على أذكار الصباح والمساء. كاين بزاف الناس ما يقراوش القرآن، ما يقراش، ما يفتحش المصحف قاع أبدا، ولكن الجرائد قراؤون للصحف سماعون للأخبار. فالمحافظة على قراءة القرآن الكريم والأذكار تحصنك من الشيطان. رابعا المسارعة إلى الزواج، فإن لم تستطع فعليك بالصوم، صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، والأيام الفاضلة مثل عرفة وعاشوراء تاسعاء، ستة أيام من شوال، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الصوم يعدل لك الشهوة تاعك. خامسا إشغال النفس بعمل مباح تكسب منه قوتك. الفراغ يا إخواني يؤدي إلى الوقوع في الفواحش والمنكرات. وإشغال النفس برياضة شرعية ومطالعة للكتب النافعة وحضور الدروس المفيدة وسماع الأشرطة الطيبة، والحذر من الفراغ غير المستغل في الخير. سادسا الاجتهاد في الغض من البصر. واحد يقول لك ما نقدرش، يغض البصر يا أخي، غض البصر هذا فيه فوائد عظيمة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إليه. الاجتهاد في غض الغض من البصر والبعد عن كل ما يوقع في الفتنة كمصاحبة المردان. إنسان يعني أصحابه الأطفال الصغار، لا، الأطفال يمشوا مع الأطفال والكبار يمشوا مع الكبار. والبعد عن الجلسات والقصص وكل الوسائل التي تذكر بالشهوات. سابعا هذه الأنزلة، سابعا توفير اللحية، توفير اللحية والشوارب باش تبان باللي أفحل. نعم. ثامنا العلم بأن الله تعالى ما حرم علينا شيئا فيه فائدة، فلو كانت تلك الفعلة طيبة لأحلها الله لنا، لكن فيها الأمراض والأخطار ولذلك حرمها، وقد أعطانا الله تعالى البديل في الحلال الطيب وهو الزواج. ثامنا الاستعادة بالله من الشيطان خاصة عند وسوساته. تاسعا الاستعادة بالله من الشيطان خاصة عند وسوسته بتلك الفعلة، مع الإكثار من الدعاء خاصة في الأوقات الفاضلة، كقولك الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ودعاء: اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. عاشرا قراءة كتاب ابن القيم الداء والدواء، عنده كتاب قيم وهو مطبوع. حادي عشر الإكثار من العمل الصالح خاصة طاعة الوالدين وصلة الأرحام، وخاصة الخالة، فالخالة بمنزلة الأم. هذه بعض النصائح للإقلاع عن هذه الفاحشة، أسأل الله تعالى العافية. وبهذا نكون قد أنهينا قصة لوط باختصار، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ قصة شعيب عليه الصلاة والسلام. نأخذ الآن بعض الأسئلة، كاين أسئلة في الدرس؟ نعم. هل صحيح أن قوم لوط هم الذين اخترعوا إرخاء السروال؟ نعم، قوم لوط هذا الزمان، قوم لوط هذا الزمان في مالكة وغيرها، كان الواحد منهم إذا أراد أن يتبع يرخي السروال تاعه باش يتبعوه. لكن خاوتنا لم يديروا هكذا، ما نش نقولوهم فيهم هكذا، لا، بلكو تقولوا وقالا يديرون مظاهرات لهنا، لكن هادو مساكين يتبعوا برك ما على بالهمش، يتبعوا. غير كيما شفت ثلاثة شباب قاعدين حالقين الراس تاعهم بهذيك تاع الراس كيزة هذيك، فوق ريصانهم كاين شعر، ومنا على اليمين وعلى اليسار والخلف ما كانش. فقلت لهم السلام عليكم، ثم كوش بردانين، داو يضحكوا، استعمل الحكمة، ثم كوش بردانين، فاحنا لابسين القشابة والشاشية وانا بردانين، فهموا داو يضحكوا. قلت لهم ما اسمها هذا التحفيفة؟ قالوا لي مارينز. قلت لهم على بالكم باللي النبي صلى الله عليه وسلم هضر عليها؟ ما على بالناش، ما يعرفوش مثلا. مين يعرف؟ كاش اللي يعلمهم؟ تلفزيون ما هو يعلم، المدرسة ما هي تعلم، المسجد ما راهو يعلم إلا من رحم ربي. وين يتعلم؟ وإحنا ما ننصحوش. خلينا منهم، إنك لا تهدي من أحببت، يجيب لك الآية في غيري محلها. فقلت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذا التحفيفة، سماها القزع. قالوا لي القزع ما نعرفوش. قلت لهم يا إخواني الشعر يا إما تخليه كامل ولا تنحيه كامل ولا تخفف منه من كل الجوانب بنفس الكمية. وقلت له الآن راك ظالم راسك، راسك مسكين راه مظلوم، جهة لابسة وجهة عريانة، هذا ظلمة. قالوا لي بارك الله فيك يا شيخ. قلت له وخليتهم، قول كلمة يا أخي، قول كلمة. طيب خلاص سبحانه تفضل. يقول هنا هناك أشخاص مريضون بهذا الفاحشة وأراهم يتوددون إلي، فكيف أواجههم؟ هذا ابتعد عنه، لتعرفه هذه الصنعة هذه الخبيثة هذه بعد عليه ونصحه. وإذا شفت وحبي يتلاح لك أضرب أعطيه بعد عليه. إذا كان ما تقدرش، ما كانش حل إلا هذا، دافع على نفسك، يعني جريمة حتى في القانون. في القانون لو كانت تشكي به يعني يعاقبه. نعم. ما حكم هذا في الدرس؟ ما حكم التأمين لغير الأجرة؟ قلت لكم التأمين يا إخواني يجوز، لأنه تأمين تعاوني. كاين فرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. التأمين التجاري اللي هو هذا الضمان الاجتماعي تاع الشيخوخة والتقاعد والأدوية، استرداد أثمان الأدوية، هذه كلها جائزة 99% تاع العلماء تاع العصر مجوزينها، بخلاف التأمين التجاري فلا يدخل فيه الإنسان إلا إذا كان مجبورا عليه. نعم. من أوتر في التمر بثلاث فإن أراد أن يزيد فهل يأخذ اثنتين ليكون الجمهور خمس تمرات؟ إيه، الوتر هو واحدة ثلاثة خمسة سبعة تسعة، هو الأفضل. صح، حبيت تأكل شفعا كل شفعا، لكن إذا كنت تأكل مع أصحابك ما ترفز جوز تمرات في آن واحد حتى تستأذنهم، هذا حديث. إذا كنت تأكل مع أصحابك كل بالتمرة، ما ترفضش زوج حتى تخلي المجال لأصحابك. ما حكم بناء قاعة للحفلات وكراؤها؟ أنا لا أنصحك بها، ما نقولش حرام لكن لا أنصحك، لأنك ما تقدرش تتحكم في الناس باش ما يديروش الأشياء المحرمة، فلا أنصحك. وكذلك لا أنصح حتى العرس هادو ما نديروهمش في قاعة الحفلات، لكن لا أنصح ليس معناه حرام. هكذا باش نقلل من المدعوين، وبهذا نسهل الزواج. الآن الإنسان باش يتزوج لازم له 100 مليون 200 مليون. لا 200 مليون، لا. واحد بيدير الحرام ساهل ب100 ألف يدير الحرام بأقل يعني. لا يا إخوان، يعني وصاحبك إذا ما عيطلكش للعرس ما تزعل. بعض الناس يقولون زوجوا وليدوا مدعان، والله ما نزلنا نهضر مع عينيه يوم الدين. ما يقدرش، ومعروف هو يدعي كاع الناس. مرة واحد هكذا مسكين هضر مع المؤذن أحد المساجد مش هنا، قال له عيط لفلان وفلان يجي يحضر لنا. هذاك مسكين المؤذن ما فهمش، كي صلى العشاء، العشاء معمر جدا، السلام عليكم يا اخواني، خونا فلان ناخذ حتى شاف الجامع جاي. خلاص الماكله، خلاص الماكله الله غالي، فما نكلفوش انفسنا يا اخوان. الزواج في الاسلام سبحان الله العظيم من اسهل ما يكون، والزواج الان من اصعب ما يكون في كثير من البلاد العربيه وخاصه السعوديه والامارات. السعوديه بس تتزوج لازم لك مليار تاعنا، مليار او مليار. لماذا؟ ان شاء الله. سبحان الله، سهلوا الزواج يا جماعه، سهلوا. اما كرافاش بو لحيه، كرافاش بو شلاغم، واسمو كونتينر تاع سميد وكونتينر تاع سمن. اعجبني واحد قلت له شفتكم ما درتوش الحلوه، الحلوه هذه تاع الطابع. قال لي ما علاش نديروها وعندهم برامج الله يبارك. قال لي ما نديرو. قلت له علاه؟ قال لي اولا الحلوه اكثر الناس الان، بزاف الناس مرض بالسكر ما ياكلوهاش. وشكون اللي يحكم الحلوه؟ دراري، ودراري بعد يضربوا بها تصيبها في الحيوط، صح ولا لا؟ قال لي ما نديروش الحلوه. الحلوه وحدها 60 مليون، 60 مليون تاع حلوه، ومن بعد تصيبها كاع مرميه في تحت الكرسي تاع قاعه الحفلات. مانيش نقول لكم حرام دير الحلوه، مانيش نقول لكم لا، ولكن خففوا، خففوا التكاليف وخفف العرضات. تقدر تعرض 100 انسان، عرض 100 انسان خلاص. اذا قال كل ما نقدرش يا اخي طغال هذا مكان. اعجبني احد الاخوه عندهم دراهم الله يبارك، دار عرس، عرضني رحت للعرس. انا كنت نشوف نقول الان راح يدورنا خمسه طباسه فوق بعض، خمس صحون. لا لا، داروا طعام مرقه شويه لبن، طبعا شويه لحم وشويه عنب، وخلاص تربح ما شاء الله. كاين ناس خمسه طباسه، طبسي تاع الشلاضه سلطة، من بعد طبسي تاع الحريره، من بعد طبسي تاع المثوم، من بعد طبسي هاي فوق. صاحبك تولي ما تشوفوش مليين. لماذا؟ من بعد الشاب المسكين يبكي ما يقدرش يكري، يروح للريبا. حسبنا الله ونعم الوكيل. الاسلام سهل في الزواج، مع انه في العهد الاسلامي الذهبي ما تشوفش نساء برا والحشمه والجلباب، وهذا كانوا يسهلوا الزواج. فما بالك الان بالفتنه؟ انا خايفين بركش نهار يجي يصلوا معنا في الجامع في الصف تاع الرجال، وين تروح تصيب النساء؟ المفروض نسهلوا الزواج اكثر. بصح كي نقولوا نسهلوا الزواج ماشي معناتها تخالف الان ما هو موجود هكذا 180 درجه. امشي غير بالتي احسن بالحكمه وبالتعليم، والنساء هما اللي يحكموا في هذه المسائل. النساء مع الاسف ربي يغلبنا عليهم وخلاص، النساء هما اللي يحكموا فيها. كيفاه انا بنتي ما ندير لهاش القارو؟ كيفاه انا بنتي ما يجيبوا لهاش كبش؟ يجيبوا كبش ما يجيبش كبش. والعشاء ما ديريش العشاء، الراجل هو يدير العشاء. والأغنياء خاصة ننصحكم يا أغنياء، خفف ولو عندك، خفف لكي يقتدي بك بكم الناس. هذا في الدرس. هل يدخل في عمل قوم لوط ما يسمى اليوم بالعادة السيئة؟ لا، ما يدخلش في عمل قوم لوط، لكنها محرمة. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى صرف شهوته في غير زوجته وفي غير ما ملكت يمينه فأولئك هم العادون، أي المعتدون. نعم. إذا كان الإنسان مضطرا للسفر قبل الأذان هل يصلي أم عليه أن ينتظر الأذان؟ إذا ما دخلش الوقت ما تصليش، إذا دخل الوقت ومازال ما أذنش صلي، أما مازال ما دخلش الوقت. المغرب مازال ما طاحت الشمس، كيف تصلي المغرب؟ العيشة مازال ما دخلتش، إلا إذا صليت المغرب وحبيت تجمع لها العيشة قبل ما تسافر وكنت في الحاضر تصلي العيشة أربعا، أما إذا سافرت تصلي العيشة شحال؟ ركعتين. نعم تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي سبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. رواه أحمد والترمذي وصححه الأربعة. هل هذا الحديث قدسي؟ هذا حديث فيه جانب منه قدسي وجانب منه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إيضاحا لماذا لم يقل هي مقسومة بين الله وبين عبده. نعم هذه وجاوبتك. هل صحيح أن أغلب الأحاديث جاءت آحاد ولم يأتي المتواتر إلا القليل؟ نعم المتواتر قليل، لكن أهل السنة والجماعة يأخذون بالأحاديث ما دام ثابتة سواء كانت آحادا أم متواترة. أما التفريق بين أحاديث بين الأحاديث إذا كانت آحاد لا نأخذها في العقيدة، وإذا كانت متواترة نأخذ، هذا عمل أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة ما دام الحديث ثابت خلاص سواء كان جاء أحدا أو متواترا. ذكرت في الحلقة الماضية الكتب التي حذر منها الشيخ عثمان، فهل كتاب النجوم الزاهرة كتاب موثوق؟ تعمل هذا كتب النجوم الزاهرة؟ ما عرفتوش، نبحث عليه إن شاء الله ونشوفه. لا أعرفه. يقول الآن هذا نريد تفصيلا وبيانا فيما يخص الأحاديث القدسية، كم عددها وما معناها وما معناها، لأن هناك قول يقول إن الأحاديث القدسية هي 40 حديث فقط، فهل هذا صحيح؟ لا أدري، يعني 40 أظن أكثر، معلش هذا نزيده إن شاء الله نبحث فيه. يقول هنا هل يجوز للمرء أن ينظر إلى الحيوانات عند تناكحها إذا كان مربيا للبقر والغنم وكذا، إذا كان يعينها على ذلك لا مانع، لكن عليه أن يبعدها عن الناس حتى لا ينظروا إليها. نعم. مازال أسئلة. يقول هذا الأخ امرأة توفي زوجها وهي تعلم أنه لم يصوم يومين من رمضان من غير عذر، ماذا تفعل؟ كيف من غير عذر؟ فهي هل يجوز لها أن تصوم يومين؟ ما تصومش، تتصدق وتدعي له لعل الله أن يتوب عليه. ما حكم جمع صلاتي الظهر والعصر بعد الخروج من الثانوية بحكم الدراسة؟ نعم هذه مشكلة. المفروض يا جماعة الأمة الإسلامية تبرمج الدراسة والوظائف بما لا يتعارض مع الصلاة. مع الأسف الأذن يأذن والأستاذ يكتب في الصبورة العصفورة، يعني يا إخواني يعني بعد يقولك اليهود أمريكا يضغطوا علينا، طبعا يضغطوا عليك، كيف ما يضغطش عليك؟ الأذن يأذن، مفروض في الثانويات يكون المصليات، كان واحد الوقت المصليات، ومن بعد كي جاء الإرهاب بعض المديرين اللي صابوها سبا نحاول المصليات، أنا تنحي المصلى؟ إيه قال لك المصلى رام يروحوا التناميذ رام يتخبوا ثم. قلت له ثاني في كاين مراحل التناميذ بيدخلوا للمرحاض يتخبوا في المرحاض ويتكيفوا المخدرات، هدمت شو المراحل؟ نحي المراحل؟ قال لي ما نحوش المراحل. قلت له نحي المراحل كي يحبوا يقضوا الحاجة يروحوا عند الشجرة تاع ثانوية بيناتو قافزين غير على ربي انتوما. أنا كي تبني مسجد أغلقت ماذا؟ أغلقت السجون، أغلقت المستشفيات وقللت من الأمراض، لكن المسجد ومن يقوم على المسجد هذا إلى أن يهدي الله المسلمين مسؤولين وغير مسؤولين عند شي يعاودوا يقولوا هكذا. واش تدير يا أخي؟ تبدأ على الوحدة، واش تدير كي تخرج على الزوج ولا على صلي الظهر تاعك ما كانش كيفاه، ما كانش ممنوع، فواش تدير كي تخرج على الربعة على الخمسة صلي الظهر والعصر جمع تأخير. أما لما تكون ما عندكش هذا المشكل فعليك أن تصلي كل صلاة في وقتها. إذا كان إنسان في اجتماع ويخاف يعاقبوه، لو كان ينوض يعاقبوه، كان في بعض الأماكن ينوض تعاقب وما يقدرش للعقاب مسكين، صلي على الكرسي وأنت جالس. وقد فعل هذا بعض التابعين مع بعض أمراء بني أمية، كانوا يؤخرون صلاة العصر إلى بعد المغرب ففي مرة جلسوا مع أحد الخلفاء والسيوف والعقاب وبدأ يتكلم وجاءت الصلاة صلاة العصر فخاف أن يقوم أحد العلماء منهم عطاء من أبي رباح فصلى وهو جالس هذه باش يحافظوا على ماذا؟ على الصلاة نعم طيب يقول هنا إذا قرأت وردي من القرآن الكريم إما أحفظه من غير الاعتماد على المصحف نعم يجوز تقرأ من حفظك لكن الأفضل أن تقرأ من المصحف هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يحبه الله فليقرأ من المصحف حديث حسن إذا كان الرجل يسب الدين فهل تحل له الزوجة هذا أمور تحل الزوجة ولا تحرم عليه ولا إذا مات لا يدفن أو لا يدفن في مقابر المسلمين هذا لمن؟ للقاضي هذه أمور تاع قضاء كما الآن واحد شرب الخمر ما هي عقوبته في الإسلام يجلد شحال 40 جلدة أنت واحد شفته قدامك يشرب الخمر ما هو عملك تضربه 40 جلدة مش معناتها جلدة يعني كرافاش ماشي جلدة يعني تجيب الكلاب نحيلو بعض الناس قال لي كيف نحيلو 40 جلدة بالكلاب لا حول ولا قوة أنا بك فشلت هيدا تفهم الدين أنا ما تقراوش أنا ما تعلموش دينكم شكون سجل الهاتف تاع البارح فلان من 18 جابوه بطريقة كذا ولا يا لا حول ولا قوة المهم فيضرب 40 جلدة هذا شكون اللي يديرها؟ حاكي انت عليك النصيحة برك فواحد سب الدين قول له يا اخي توب الى الله روح جدد التوبة تاعك خش الاسلام يقول لك انت مفتي قول انا ندور مع المفتين هم اللي يعلموني هكذا اما مات سب ربي منا سب الدين منا طاحت عليه يا جورا مات انت ما تصليش عليه اجبد روح بصح ما تقولش الناس ما تصلوش عليه لا انت اجبد روح اما هذا لا يصلى عليه هكذا هذا لمن قرار هذا شكون يديرو الحاكم القاضي ما كاش القاضي اللي ماهوش يدير هكذا ويت مسؤول امام الله سبحانه وتعالى زوجته حرام ماشي حرام هذا ما تدخلش روحك انت فيه يجي يخطب بنتك هذا ما تعطيلوش بنتك هذا سب ربي هذا ما تعطيلوش سب الدين تعطيلوش بنتك هذا هو طيب يقول هنا ما حكم ميراث المال المختلط من الحلال والحرام المال كي يجيك مال تاع المورث تاعك خلاص اصبح حلالا عليك سواء جابوا من الخمر ولا من المخدرات ولا من الربا حلال عليك هذا القول الصحيح ماشي ابو سعيد قالها يكتبوها ثاني انه يحلل الربا لا ما عنديش حرام الربا اذا هذا المال كثير من العلماء قالوا أصبح حلال عليك والإثم على صاحبه إن تاب راه خلاص بينه وبين الله ما تابش أمره إلى الله طيب يقول هنا الرجاء التثبت من كتاب الداء والدواء لابن القيم فقد وجد فيه قصة داود عليه السلام التي هي منكرة وبعض الأحاديث المكتوبة نعم لازم تتأكد باللي كتاب الداء والدواء لابن القيم ويكون محقق اشتروا الكتب المحققة التي حققها بعض العلماء في هذا العصر أو بعض طلاب العلم يكتب لك تحت الأحاديث صحيحة ضعيفة ولازم تتأكد باللي الكتاب لابن القيم وابن القيم رجل محدث ولعله بعض الناس أدخلوا هذه القصة في كتابه أو أن الكتاب ليس له وإنما نسب إليه كما واحد الكتاب يسموه أخبار النساء منسوب لمن؟ لابن الجوزي وهذا كذب فيه الداخل حاشاكم طيح الكلام منسوب إلى بعض الصحابة كيف هذا؟ ما كاش من هذا أخبار النساء ما كاش من هذا الكتاب لم يؤلفه ابن الجوزي رحمه الله تعالى نعم هل يجوز تسمية عبد المنعم؟ المنعم لم أجده في أسماء الله فلا نسمي به هذا الناس الرفيق هل هو من أسماء الله؟ نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هذا الحديث رواه مسلم. هنا يقول رأت أنها ترضع والدتها، يعني شافت هي ترضع يماها في المنام. هذه إن شاء الله معناتها الأم تاعك راح أنت تقضي لها حوائجها، تكون سبب لقضاء حاجاتها، لأن الرضاعة هي حاجة. هذه تقول إني أرى في المنام، امرأة ولا راجل مش عارف، أن ابني يمشي بحافة حفرة عميقة مليئة بالماء، وعندما أحاول أن أنقذه أنا أسقط فيها. يعني وليدك راه شوف مع من راه يدور، مع من راه يمشي، لعله راح يروح إلى أشياء مش مليحة، وأنت إذا حاولت أو أنت إذا حاولت أن تنقذيه فلا بد يكون عندك علم حتى لا تسقط أنت في هذا الأمر. إذا كان إنسان علم أن أحد الناس يشرب الدخان والشمة، هل يأثم إذا لم ينصحه بالانتهاء؟ يعني يقول هذا، هل يعني لازم لنا ننصحه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دوك وليدك شفتوا يتكيف الدخان، هنا تروح دير بيدك تنحي له الدخان ترميه وتعفس على الدخان هذا، ها تضغط عليه. أما واحد ما تعرفوش جيت نحي له الدخان فمه، خاصة احنا الشعب الجزائري يضربك، ها فامشي بالحكمة. ما قدرتش الحمد لله تغير بماذا؟ بقلبك. هذا هو كما الآن الدخان، ملي تخرج من دارك وانت تمشي حتى العمل تتكلم مع الناس، مستحيل هذا، ما تخدمش مال، ما تروح اتقي الله ما استطعت. دوكا كي نقول لكم هكذا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ما تنساوش الدرجات التي أخبرها عنها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز شراء البرتقال إذا لم يبدو الصلاح بسنوات ولكن ندفع كل عام؟ واش تقولوا بهذا؟ ها ما يجوزش يا إخواني. علموا الناس هادو أصحاب الدراهم هادو، راهم كثير منهم ما يخافوش ربي إلا من رحم ربي، يغليوا الأسعار، يشوفوا المطر طاح يطلعوا الأسعار، المطر ما كانش ها يخفوا الأسعار باش ما يخسروش، يدخلوا للكاروات يغليوا، يدخل للسيارات وين يبيعوا السيارات يشري عليك السيارة يعطيك عربون وانت تغلق السيارة وما تقدرش تخرج، ويروح وش يديروا؟ لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تناجشوا، ما ترفعش الأسعار وانت لا تريد شراءها. ما يجوز يا جماعة، لازمنا نتعلموا ديننا. كاين بزاف من الناس يقولك علاش الأسعار غالية؟ أسعار غالية بسبب تدخل الوسائط. سيارة سوى مثلا عند الشركة 80 مليون سنتيم ما تصيبهاش، خطر هذاك تاع الشركة أو متفاهم مع ناس يبيع لهم السيارات 85 مليون سنتيم، ومن بعد هو يزيد يدير 5 ملايين ويزيد يعطيها الواحدة 5 ملايين توصل عندك شحال؟ 120 مليون. لماذا؟ يقولك ما صبناش خدمة، لا تخدم الخدمة هذه، لا تغلي في الأسعار على الناس، نسأل الله العافية. صلينا الجنازة في أحد المقابر بين المكان الذي نصلي فيه والقبور، يوجد جدار أمامنا خلاص في المقبرة، هل يجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ يجوز يا جماعة، القول الصحيح يجوز، أكثر العلماء يجيزونه، لأن المنهي عنه هو الصلاة ذات الركوع والسجود داخل المقبرة، خاصة إذا كان جنازة بعيدة عن القبور بعيدة فيجوز الصلاة. كان بعض الناس وش يديروا، وأفتى به بعض الأفاضل شباب وش يديروا، ما يصلوش مع الناس، لا ما تصليش. يقول كفتنا الشيخ فلان، يا أخي هذا قول مرجوح، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي دفنت وهي في قبرها بعد أن دفنت ولم يخبروه، صلى الجنازة وين؟ داخل المقبرة. وكذلك بعض الصحابة صلوا على بعض الصحابة، منهم عائشة لما ماتت صلوا عليها داخل الباقية، فهذا جائز. صلي يا أخي جائز، ما تخليش صلاة الجنازة. بعضهم مش قالوا لهم، قالوا لهم ما تصلوش على الجنازة داخل المقبرة، خليوا كي يدفنوها ويروحوا الناس ثم راحوا صليوا عليها بعد ما تدفن. علاه يا أخي؟ الجنازة كانت قدامك، علاه تخليها حتى تدفن؟ فهذا القول الصحيح. ومع ذلك الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المقبرة الأفضل، حتى المسجد الأفضل عدم الصلاة عليها داخل المسجد الأفضل، لكن يجوز صلاة عليها داخل المسجد. فهمتوا مليح؟ اللي ما فهمش مليح ما يقولش ها وقال وهران وانا هضرت على قسنطين، ها ما فهمش مليح أرواح نعود نفهمه صح. يقول هذا الأخ، هل هذا القول صحيح؟ من جاءك بالحق فاقبله وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فرده وإن كان قريبا بعيدا. نعم، هذه القاعدة هذه شكون اللي يخدم بها؟ قليل. واحد يحب واحد خلاص وش يقول له؟ يقبل. وأما إذا كان يبغض واحد يجيب له سبع يقول له لا هذا قط، إنه قط. قليل اللي عنده هذا الميزان. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحق من يهودي، يهودي جاء قال له يا محمد إن في التوراة أن الله يأخذ السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقر، لأن هذا القول الذي في التوراة يوافق ما عندنا في القرآن الكريم وفي الإسلام. هل الخسوفات الثلاث في آخر الزمان، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، هل هي من الآيات؟ نعم، من الآيات التي تكون قبل قيام الساعة. نعم، يقول هذا الأخ، هل يجوز الدعاء للكفار بأن يهديهم الله؟ نعم، يجوز تدعي للكفار بالهداية، خاصة إذا كان الكافر محايد. أما إذا كان مجرم وعدو فهذا إذا دعوت عليه فلا مانع. نعم، يقول هنا، يقول هذا الشاب، أنا كنت أعيش حياة جميلة بعيدا عن الفتيات، لكن تعرفت على فتاة فغيرت حياتي من الأفضل إلى الأسوأ، أريد منك النصيحة. النصيحة تزوج بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل الزواج. أما من تقدرش تتزوج بها، مستحيل تتزوج بها بنت السلطان تروح تخطبه يديك للحبس، ما تدخلش ليها أصلا. فانصرف عنها، انصرف عنها، وادعو الله تعالى يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وتزوج بغيرها حتى يسليك الحلال وعن الحرام. نعم، آخر ورقة هنا باش ما نطولوش على خوتنا. يقول قرأنا في منتدى كل السلفيين الذي يشرف عليه الشيخ علي الحلبي حفظه الله بأن الشيخ أسامة القوصي قد أصابه سحر من جيرانه الأقباط في مصر وقد أثر فيه غاية التأثير، فهل عندكم علم في ذلك؟ لا، ما عندي علم في هذا، لكن مع ذلك هذا أخونا هذا أسامة القوصي هذا من الدعاة في مصر، كان له نشاط طيب وإن كان فيه بعض التشدد في بعض الأمور، لكن كان من الأئمة وكان من المرشدين طيبين، لكن في المرحلة الأخيرة تغير، سأل الله العافية، تغير ولت عنده أفكار غريبة. فبعض الناس يقولوا باللي سحر، ممكن السحر ممكن يؤدي بالإنسان إلى أن يتغير، فنسأل الله تعالى رانا بين الأذان والإقامة أن يشفي أخانا هذا أسامة القوصي، اللهم اشفيه يا رب واهديه ورده إلى دينك ردا جميلا، ورده إلى السنة، واحفظه يا ربي واحفظنا جميعا من السحر والساحرين والعين والعائنين والحسد والحاسدين ومن شر الخلق أجمعين يا رب العالمين، واشفينا جميعا واهدينا إلى صراطك المستقيم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.